يقول: ذكرتم أن أشرطة الرقية لا يصح أخذها وسماعها طلبا للرقية لأنها لا تشتمل على النفس. وجوابه: لا، ليس هذا ما أخذوا هذه المسألة، ما أخذها هو خلو القصد من طلب الاستشفاء بها عند الرقية، فإن هذا الشريط لا نية له ولا قصد، والمباشر للقراءة قرأ قراءة القرآن، ولا يصلح أن تكون قصدا لكل من سمع هذا الشريط أن تكون له أن تكون رقية له، فلعدم القصد في طلب الاستشفاء بقراءة هذه الرقية قلنا إن أشرطة الرقية لا تقع في موقع الرقية إلا أن يراد التعلم آيات الرقية، فهذا لا بأس أن تستعمل الأشرطة لتعلم الآيات والسور النافعة في الرقية يحفظها الإنسان، أما أنه يرقي بها نفسه فلا يجوز لخلو القراءة من قصد الرقية والاستشفاء لأحد بعينه، وهو قول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.